الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع أيها الأحبة الكرام في دروسنا، ومعنا من القرآن الربع الثاني في الجزء الرابع من أول قول الله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وهم يسجدون، الآيات إلى نهاية الربع. ومعنا باب جديد من أبواب رياض الصالحين، معنا الباب التاسع، ولم يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله أحاديث، لكن نقف مع الباب وقفة لتتم الفائدة. ونذكر بأن كتاب رياض الصالحين من أعظم كتب التربية التي نصح العلماء بالاعتناء بها ودوام مراجعتها والقراءة فيها والتدبر لما فيها من الآيات والأحاديث. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. لابد ليصل الإنسان للسعادة في الدنيا وللنجاة في الآخرة أن تكون له دوما وقفات للتأمل والتدبر والتفكر. هذا ما أمر به كتاب ربنا وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. باب، كما سيأتي في الآيات التي ذكرها المؤلف وسنقرأها الآن إن شاء الله. يقول: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى. خلق الله عز وجل مخلوقات في هذه الدنيا وظهر فيها بديع خلقه جل جلاله، ومنها ما أقسم الله عز وجل به ليلفت نظر العباد إلى ما فيها من الآيات. يقول: وفناء الدنيا، وقف التأمل وتدبر وتذكير من الإنسان لنفسه بأن هذه الدنيا لها نهاية وأنه عما قريب أو بعد قليل سيرحل عن هذه الدنيا. قال: وأهوال الآخرة، تفكر أيضا وتدبر فيما يكون في يوم القيامة الذي سمي باليوم الآخر لأنه آخر الأيام، من الأهوال والأحوال وما يلزم الإنسان لينجيه في هذا اليوم. نسأل الله أن ينجينا وأن يشملنا برحمته. يقول: وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، يعني أمور الدنيا والآخرة لا بد أن يتأمل ويتدبر فيها الإنسان. قال: وتقصير النفس وتهذيبها، لا بد للإنسان أن يوقف نفسه وأن يكبح جماحها، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس لو تتبع الإنسان ما تهواه وما تركن إليه وما تميل إليه ففي ذلك هلاكه. لا بد على الإنسان لينجو أن يضبط ما تميل إليه نفسه بضوابط الشرع. قال: وتهذيبها وحملها على الاستقامة. النفس تركن للراحة، تركن للقعود، لترك العمل، للكسل، وإذا لم يحملها الإنسان على الاستقامة فنفسه تجره إلى الراحة والدعة، وهذه ليست دار راحة وليست دار كسل ولا نوم، ولا نعلم أن سلعة الله الغالية التي هي الجنة ينالها البطالون النائمون المتكاسلون، إنما ينال سلعة الله الغالية من سعى إليها بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه. ثم ذكر جملة من الآيات، قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. بقية الآية: ما بصاحبكم من جنة، صاحبكم الذي يخبركم أن إله الكون واحد لا شريك له، صاحبكم الذي يخبركم أنكم بعد الموت تبعثون وأنكم تقفون بين يدي ربكم للسؤال، ليس به جنة بل هو أعقل البشر. تفكروا وتدبروا فيما يقوله لكم. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، لأن هذا الفكر وإعمال القلب في المراد من وراء الأمور والحكمة من وراء الأشياء ومآلات الأمور وما يسير نحوه الإنسان هذا الذي ينجيه. قال: وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول المستنيرة بنور الشرع. الشرع أبدا لا ينهى عن التفكر، لا ينهى عن إعمال العقل، ولكن العقل إنما يستنير ويضيء بنور الشرع. لا يستقل العقل دون النقل تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور لا يهتدي قط سبيلا. العين إذا كان الظلام يحيط بها من كل مكان لا تبصر ولا ترى، كذلك عقل الإنسان وقلب الإنسان لا يهتدي لطريق الهداية إلا بالنقل، لا يستقل العقل إلا. فضربنا مرارا وتكرارا أمثلة بأناس يعني صعدوا إلى الفضاء لكنهم أبدا لم يهتدوا إلى الطريق الذي فيه توحيد الله ومعرفته جل جلال. قال: إن في خلق السماوات والأرض، جعل الله هذه الآيات السماوات والأرض والليل والنهار وغير ذلك. قال: واختلاف الليل والنهار، اختلافه يعني تتابع الليل والنهار، ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل، وهذه ساعات تنقضي من عمر الإنسان. جعل الله كل ذلك من الآية لآيات لكن ليس للغافلين. قال: لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، هذا الشاهد في الآية، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. خلق السماوات ليس عبثا، خلق الأرض ليس عبثا، خلق الليل ليس عبثا، خلق النهار ليس عبثا، خلق الله النار التي نراها في الدنيا ليس عبثا، إنما الليل من وراء خلقه وسيره وراء النهار آية ليتدبر الإنسان، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وهذه النهار، هذه النار التي يستعملها الإنسان، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. كمل الآيات، تذكرة قبل أن تكون متاعا للمقوين، قبل أن تكون لك مساعد على إنضاج الطعام أو نور أو تدفئة أو غير ذلك، لكنها تذكرة تذكر بها الآخرة. تهب الريح، تتحرك السحاب، يرى الناس الغمام ويستبشروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف والناس يستبشرون. فما لك يا رسول الله إذا ما رأيت ذلك تروح وتجيء وتضطرب والناس يستبشرون؟ قال: وما يؤمنني يا عائشة إن قوما رأوا ذلك فقالوا هذا عارض ممطرنا. المطر جاي، والمطر من ورائه خير ونماء وخضرة وغير ذلك، فكان الرد أن ما من وراء هذا الغيم، من وراء هذا المطر عذاب شديد، بل ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بإذن ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فالإنسان يتدبر مع كل آية من آيات الله عز وجل ويتفكر، قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تتمة الآية، فقنا عذابنا. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم بهذه الآيات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. من عجيب صنع الله في الإبل أن رب العالمين جعل في عين هذا الجمل وفي هذه الناقة جفن يعني زجاجي، يعني غير الجفن الذي يغلق على العين تماما، يحمي هذه العين من الرمال المتطايرة الناعمة، هذه التي لا يستطيع أن يحمي منها عينه، وغير ذلك من بديع صنع الله في تخزين الناقة والجمل للماء وللطعام. ربما يمر على الجمل شهر كامل لا يشرب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، إلى نهاية الآيات. قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، هذه الآيات إنما جعلت تذكيرا وللتدبر وللتفكر في قيمة هذا الإنسان بالنسبة لهذه الآيات الهائلة العظيمة من مخلوقات الله. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، سير الإنسان في الأرض وتأمله أنه منذ أيام كان هاهنا فلان وبنيان لفلان وشيده فلان وهو الآن تحت أطباق الثرى، وهذا المكان عمره قبل ذلك فلان وفلان وأجيال وأجيال إلى آخر ذلك. فالإنسان يتدبر. قال والآيات في الباب كثيرة، ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه. طبعا ذكرنا قبل ذلك أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس من كلام، لكن يغني عن ذلك أحاديث صحاح هذه الآيات التي ذكرها من سورة آل عمران. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر ولم يتدبر في لفظ لم يتفكر وفي لفظ لم يتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات إلى غير ذلك. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول أصل الخير والشر من قبل التفكر، يعني أنت بتصيب الخير بعد أن تفكر أنك ستسعى من هنا لأن هذا السبيل موصل إلى كذا وكذا، والذي يسعى إلى الشر جاءه سعي وسعى بعد تفكير أن هذا السعي وراء كذا وفي نهاية كذا وكذا. قال أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة، هو لا يريد ولا يطلب ولا يسعى إلا بعد أن يفكر. قال والطلب في الزهد والترك، تترك أو وتزهد. قال والحب والبغض، يحب فلان لأنه فكر في أن فلان يجلب له من المصالح كذا وكذا أو من أخلاقه كذا وكذا. قال وأنفع الفكر، قال الفكر في مصالح المعاد، يعني ما الذي سينفعك في الآخرة. قال وفي طرق اجتلابها، الأمر الثاني إزاي أكون من الناجين في الآخرة. قال وفي دفع مفاسد المعاد، ما الذي ينجيني في الآخرة. قال وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. قال ويليها أربعة، فكر في مصالح الدنيا و في تحصيلها وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. قال إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. وهناك آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سألت أم الدرداء ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء، قالت: التفكر والاعتبار. وعن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. عاوز الإيمان يزيد، تفكر وتدبر وتأمل، لأن أنت لن تخلد في هذه الدنيا وسترحل عنها شئت ذلك أو أبيت. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما فني وإن كان كثيرا يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا. ما تشغلش فكرك باللي فات، خلاص الأمور ما مضى، خلاص أنت عاجز عن تحصيله، استمر في طلب ما أنت إن شاء الله تستطيع. قال: واحتمال المؤونة المنقطعة التي وتحمل المؤونة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤنة باقية. يعني أنت لو تعبت في الدنيا 50 60 70 100 سنة، الراحة التي بعدها لا تقدر بالسنوات. ف أهل الجنة يقال لهم: يا أهل الجنة خلود فلا موت. أما هذه الدنيا وإن عشت فيها تتعب وتنصب وتشقى وتجوع وتشعب وتشبع وتدرك ويفوت عليك ما تريد، بعد ذلك إن مت مستمسكا بدينك فإن غمسة واحدة يخرج المرء بعدها يصيح فرحا: وعزتك ما رأيت بؤسا قط. والمفرط في دينه وإن عاش يتمتع بزهرتها، ينال ما يشاء من زهرة هذه الدنيا، إن مات مفرطا في دينه عياذا بالله يغمس غمسة واحدة ويخرج صارخا: وعزتك ما رأيت نعيما قط. الشاهد أيها الأحبة الكرام: التفكر والتدبر وإعمال العقل في مآلات الأمور وفي آيات الله عز وجل عبادة من أعظم العبادات، وهذا التدبر وذاك التأمل يهدي الإنسان للتي هي أقوم. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة في دينه، وأن يستعملنا جميعا فيما يرضيه، وأن يرزقنا العمل لدينه، وأن يستعملنا جميعا فيما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل تفضل دكتور. ولا ايه؟ لا، هو النعيم، كل النعيم سواء في يد المسلم أو في يد غير المسلم هو من زهرة الدنيا، لكن ينالها الإنسان إما بطاعة وإما ينالها من طريق غير مشروع. فهذه زهرة، سميت زهرة الدنيا أو نعمة الدنيا أو متعة الدنيا بالزهرة لأن الزهرة لها عمر محدود، بعد قليل تذبل. حتى وإن حصل من الدنيا ما حصل، هو لم يملك شيئا على الحقيقة. هو إما أنه سيرحل عن هذه الدنيا، وإما وهو يمشي على ظهر الأرض سيرحل عنه كل ذلك، يعيش وقد كان يملك بالأمس كذا وكذا، لكنه ملك على سبيل الاختبار والامتحان، ليس ملكا حقيقيا. لكن الملك الحقيقي: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك على سبيل الاختبار والامتحان من تشاء وتنزع. خلي بالك مش تأخذ، لا، علشان هو هيقاوم، هو لا يريد أن يفقد زهرة الدنيا، لذلك قال: وتنزع رغما عنك ستترك هي، وإن بقيت معك زهرة لها عمر محدود وسينتهي ذلك ولا شك. طيب السؤال بعد الدرس إن شاء الله عشان الوقت لسه عاد شوية. طيب معلش هنجيب عن السؤال وإن شاء الله المرة القادمة يكون مع إله. تقول الأخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت تجيب عن هذا السؤال. رجل طلق زوجته غيابيا، فلما عرفت مرضت ودخلت في غيبوبة لمدة 5 أيام ثم ماتت، فهل هذا الرجل له الحق أن يرث من مالها؟ لا، هو طلقها غيابيا حضوريا، طالما وقع الطلاق لا يرث منها، خلاص هي هو طلقها، لأن المحامي قال أنه يرث، ما ليش دعوة بالقانون، وقع الطلاق غيابيا أو حضوريا، طلقها ولا ما طلقهاش؟ طلقها وماتت يرث؟ أنا أسألكم. تفضل يا جان. لما عرفت ما قالتش إن هو بعد العدة وقبل العدة، قالت فلما عرفت مرضت ودخلت في غيبوبة لمدة 5 أيام طيب ثم ماتت، فهل هذا الرجل له الحق أن يرث من مالها؟ لأن المحامي قال أنه يرث طالما ما زالت في العدة. أي طالما ما زالت في العدة يبقى هي في عصمته. أحسنت، جزاك الله خيرا. تقول وهل أم المتوفية ترث أيضا أم لا، مع العلم أن المرأة المتوفية كان لديها 4 بنات ولد؟ لا، مسألة الميراث لابد أن نعلم كل أقرباء المرأة حتى نقول من يرث ومن لا يرث، لكن هذه المرأة إن كان الطلاق رجعي فهي لا زالت امرأة لهذا الرجل، لا زالت امرأة لهذا الرجل، وهذه قضية وهذه مسألة لابد فيها من الاستفسار عن كمسألة، لكن هي في الطلقة الرجعية لا زالت امرأته، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الطلقة الرجعية المرأة لا تخرج من البيت وتتزين لزوجها وتتعرض لزوجها، وفي نهاية الآيات لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهذا مراد أن تتزين وأن لا تخرج من بيتها، ولا تخرج من البيت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني يكون سبب عظيم، أو يعني ما يشبه ذلك، يعني مثلا يكون لو استمرت في البيت الزوج متهور سيقتلها أو سيصيبها بأي أذى، لا تخرج إلا فيها، لكن الأصل لا تخرجوهن في الطلقة الرجعية من بيوتهن ولا يخرجن. الآيات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي، معلش المرة المقبلة إن شاء الله نكون مع الحلية. تفضل.